بتكفي وين منزلت الحب من ذاتي ما بتكفي وين منزلت الحب من ذاتي والبستاها طيبة قلبي ما محلوق أبدا وحياتي ما بتكفي وين منزلت الحب من ذاتي والفستاها طيبة قلبي ما مخلوق أبدا وحياتي صباح العود مشراق وفرحة شفعنا الراجل وانت صباح العود مشراق وفرحة شفعنا الراجل انت غنى وتشوق الراحل بالعشاق الفيها يغنو يخسر حزن الدنيا الفينا وبردا يتحد من بسماتي وين منزلت الحب من ذاتي زمان الفات متغيبي بدا بفرست نهاري وليلي كل الزمن الفات متغيبي بدا بفرست نهاري وليلي في عينيك صالحت الدنيا صابينا وقد عديلي ما ذلول ابتدت قفاها وحسد الثاني علي كلماتي وين منزلت الحب من ذاتي مستقبل رايح يا شكلت حياتي في لوحة بألوان مستقبل رايح في حظلال تلاقي خطوطة ويبردوا على العمر الضايع في حظلال تلاقي خطوطة ويبردوا على العمر الضايع يرحل برج النحس ويظهر برج الريدة وسعد الطالع قبل ما خدت آخر لمساتي وين منزلت الحب من ذاتي وين منزلت الحب من ذاتي أنا لا زال بتخيل رسمك وصورتك مالية مساحة فكري بتخيل رسمك وصورتك مالية مساحة فكري بتخيل رسمك وصورتك مالية مساحة فكري خطوات الماضي وزمن اللغية اللي بشرح صدري خطوات الماضي وزمن اللغية اللي بشرح صدري صد وفاي والحب العذري أحلى أيام العمر زمانك وأحلى زمان اللغية وكاتي بتخيل رسمك وصورتك مالية مساحة فكري بتخيل رسمك وصورتك مالية مساحة فكري بتخيل رسمك وصورتك مالية مساحة فكري خطوات الماضي وزمن اللغية اللي بشرح صدري خطوات الماضي وزمن اللغية اللي بشرح صدري وصدق وفاي والحب العذري واحلى زمان اللغية وكاتي وين منزلت الحب من ذاتي وين منزلت الحب من ذاتي بدك يا حقدان وحال الدنيا ما كان في الخطبان نتفارق يا حقدان وحال الدنيا إذا الجسم وقعت صابت ما بتشفح في رد حمونيا إذا الجسم وقعت صابت ما بتشفح في رد حمونيا إلا الحلم البيت كان أكبر من إحساسي وصفي غنيا والغرقان في الريش تعلق وريش تبقى صدى كلماتي ويه منزلة الحب من ذاتي ذكرى ترزح ما بين صمتي وحدة شوقي ذكرى ترزح ما بين صمتي وحدة شوقي وبقي دواخل وش حرش حد دم فروقي وبقي دواخل وش حرش حد دم فروقي وزيح ظلام الهم فوقي ذكرى ترزح ما بين صمتي وحدة شوقي ذكرى ترزح ما بين صمتي وحدة شوقي وبقي دواخل ورش حرش حد مفروقي وبقي دواخل ورش حرش حد مفروقي وزيح ظلام الهم فوقي في كل الأحوال بجاكي بترجعك ورجعي ما فاتي